رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. قال الله جل ذكره: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال رحمه الله: فكان على ظاهر قوله وأحل الله البيع أن كل بيع جائز، فلما قال وحرم الربا دل على أن من البيوع ما يجوز وما لا يجوز. فمما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصى. قال: ونهيه عن بيع الغرر كلام مجمل يدخل في أبواب من البيوع. فمن الغرر الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع حبل الحبلة، ومنه النهي عن بيع المضامير والمناقيح. والمناقيح بيع الأجنة في بطون النور، والمضامير ما في أصلاب الفحول. ومنه نهيه عن بيع الملامسة والمنابذة، والملامسة أن يمس الرجل الثوب بيده ولا ينشره ولا يقلبه فإذا مسه وجب البيع، والمنابذة أن يقول الرجل: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع. ومما يدخل في بيع الغرر بيوع الألبان في ضروع الأنعام وبيع الأصوات على ظهورها، ومن ذلك نهيه عن بيع السنين، ومن ذلك نهيه عن بيع ما لا يملكه المرء وهو بيع ما في ملك غيره. قال: ومن بيوع الغرر بيع العبد الآبق والبعير الشارد، وبيع السمك في الآجام، وبيع البصل والثوم والجزر والفجر مغيبا في الأرض، وبيع القصير جزات، وبيع تراب الصاغة والمعادن، وبيع ما تنبت شجر التين والخربز، والقثى بطن بعد بطن، وما في معنى ذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد. يقول أبو بكر المنذر رحمه الله: كتاب البيوع. والبيع في اللغة مأخوذ من الباع، وذلك أن كل من البائع والمشتري يمد باعا، كل منه يمد يده والآخر، سمي بيع بيعا. والأصل في البيع الحل، لعموم قوله جل وعلا: وأحل الله البيع. أحل الله البيع، وهذا تفيد الاستغراق والعموم، أي أحل الله جميع البيع، فدل على الأصل في البيع أنه حلال. والبيع يعرفه الفقهاء بأنه معاوضة مال بمال، ولذلك لا بد لكل من المبيع والثمن أن يكون لهما مالية، أن يكون لهما مالية، فهو عرض مال بمال، يعرض إنسان ناقة بسيارة، أرض بأرض، بيت ببيت، نقود بحنطة، حنطة بثمر، وهكذا. فلا بد أن يكون كل من عرضين له مالية، فهو معاملة معاوضة، شيء له مالية وله قيمة شرعية يعاوض بشيء له مالية وقيمة شرعية. وما هو المال؟ المال كما ذكرنا هو كل عين مباحة النفع بلا حاجة. فالمال كل عين خرج بالعين الدين، ولذلك لا يصح بيع الديون كما سيأتي على تفصيل. كل عين محسوسة موجودة مباحة النفع، مباحة النفع أن يكون فيها نفع، ولا بد أن يشترط أن يكون مباحا، لأن النفع منه ما هو محرم ومنه ما هو مباح. الكلب فيه نفع وما فيه نفع، فيه نفع ينفع الحراسة، ينفع للصيد، ينفع للزرع، لكن هل يباح بيعه؟ لماذا؟ لأن منفعته إيش؟ عفوا، لو قلنا قد تكون الحشرات والدود مثلا، أو قد يكون بعض الأشياء التي هي محرمة فيها شيء من النفع، لكن هذه المنفعة محرمة. مثال ذلك الخمر والمسكرات، قد يكون فيها نوع من المداواة ونوع من النفع لبعض الأشياء لكنها محرمة، ففيها نفع لكنها نفع محرم. مثل السحر قد يجلب لصاحبه إيش؟ منفعة، والسحر قد يجلب لصاحبه منفعة، لكن هل هي منفعة مباحة أو محرمة؟ محرم، منفعة محرم، ولذلك لا بد أن يكون فيها منفعة، خرج بذلك ما ليس فيه منفعة، جاءت الإنسان قال أنا أبيعك حبة رمل أو أبيعك حشرة أو دودة ليس فيها منفعة، فإذا لم يكن في شيء منفعة بل كان مجرة محضة ولا نفع فيه البتة فهذا ليس له مالية في الشرع، فإذا أبدا تكون هناك منفعة، والأمر الثاني تكون لم منفعة مباحة، أما لو كانت منفعة محرمة فلا يجوز. قال والله أنا إيش وأجرك هذه الأمة لتزني بها أو تطأها، هل هذه منفعة محرمة ولا مباحة؟ محرم، لا يجوز، لا يجوز. ولا بد أن تكون منفعة المباحة لا بد أن تكون بلا حاجة، قد تكون هناك بعض منافع المباحة لكن الإباحة ليست مطلقة بل تكون إباحة مقيدة، كما ذكرنا عن الكلب، الكلب فيه منفعة قد ينتفع به الناس في الحراسة في الصيد، هذه منفعة مباحة ولا غير مباحة؟ مباحة، رخص الشرع في أن ينتفع الإنسان بالكلب للحراسة أو غزل للزرع للصيد، ها؟ لكن هل هذه مباحة مطلقا لكل أحد ولا لمن يحتاج؟ ها؟ لمن يحتاج، لمن يحتاج، يعني هل يجوز إنسان قلنا الكلب فيه منفعة، والله أنا أحط الكلب عندي زينة، أحط الكلب عندي يلعبون فيه الأولاد، فيه منفعة يا أخي، نقول هذه المنفعة مقيدة بأنها إيش؟ بحاجة، يعني مقيدة، لا يباح الكلب، لا تباح منفعته إلا في هذه الأودية تحديدا الشرع، في الصيد وفي الحرث وفي المشي، وما سوى ذلك فلا، وإن كان في منفعة لكن منفعته لا تجوز، فمنفعة الكلب منفعة مقيدة تباح عند إيش؟ ظروف معينة بإطار معين. السماد أو النجاسات قد تكون فيها منفعة لكن هل يجوز بيعها؟ لا يجوز بيعها لأنها نجسة، فالشاهد أنه كل عين مباحة النفع بلا حاجة، بلا حاجة خرج به ما يباح نفعه عند الحاجة، قد يباح نفعه عند الحاجة ولا يكون مطلقا فهو مال. وأما ما ليس مباح النفع فليس له مالية، مثال الخنزير له مالية في الشرع، قال يا أخي يؤكل منه، ها؟ نأكل منه ونأخذ منه السمن وغيره، هل هو مباح ولا محرم؟ ها؟ محرم. رجل يبيع العود قال يا أخي ونسنا سانس، هذه منفعة ولا ما في منفعة؟ في منفعة لأرباب ينتفعون بها لكن هل هي منفعة مباح ولا محرم؟ محرم، منفعته محرم. السماد النجس اليوم فيه منفعة لكن منفعته مقيدة، يجوز انتفاع به ولا يجوز بيعه، نقول لك أنت تنتفع أن تضع على جرح لكن أنت تنتفع مثل الكلب، لأن الانتفاع بها مقيد. وذلك لما سئل النبي عليه السلام عن شحوم الميتة والحرم شحوم الميتة قال يا رسول الله إنها نطلي بها السفن وننتفع بها، قال لا هو حرام، أي يجوز انتفاع ولا يجوز البيع، فهناك أشياء لك أن تنتفع بها لكن لا يعني أنك إيش يجوز انتفاع بها. وذلك كل ما يصح بيعه يصح الانتفاع به، وليس كل ما يصح الانتفاع به يصح بيعه، قد يكون هناك بعض الأشياء يجوز أن تنتفع بها لكن لا يجوز أن تبيعها. رجل قال لك والله أنا عندي كلب ينفع الحراسة أنا أبيع لك، ما يجوز أن تبيعه لأن منفعته هل هي مطلقة يجوز انتفاع الكلب مطلقا ولا بقيد؟ بقيد، وعلى هذا فلا يجوز بيعه، إن استغنيت عنه لا يجوز أن تبقي الكلب معك في ملكك، لكن استغنيت عنه أعطيته إيش لغيرك هذا، أما أن تأخذ له مالية لا. ولذلك كل ما ليس له مالية في الشرع إن أتلف فليس فيه ضمان، أتى إنسان وقتل خنزير يضمنه أو الله يضمن لك 20 دينار الخنزير؟ لا، لماذا؟ لأن ليس له مالية في الشرع. أتلف الإنسان آلة موسيقى ليس له مالية، لا يعني هذا جواز أن يتعدى الإنسان على غيره، لكن لو أتلف ليس له مالية، قد يعاقب الإمام والحاكم من فعل ذلك إيش لأنه افتأت عليه، لكن لا يضمنه هذا الشيء المحرم. والخمر منفع لأصحابه يشربونه لكن هل هي منفع مباح ولا محرم؟ محرم، فليس له مالية، فلو قال رجل آخر بعني سيارتك بمئتين قرنينة خمر، يصح البيع ولا ما يصح؟ لماذا؟ لأن أحد العوضين ماذا؟ محرمة، فيه قال فيه منفعة لكن منفعة محرمة لا تجوز. أو يبيع بقطيع من الخنازير، أو يبيع بقطيع من الكلاب، ما يصح، ما يجوز، لأنها ليست إما قد تكون في منفعة لكن إما أن تكون محرمة كالخمر والخنزير، أو أن تكون إيش مباحة لكن عند الحاجة كالكلب والأشياء النجسة وغير ذلك. فهذه المالية، وما سؤالها ليس له مالية في الشرع. والشيخ رحمه الله أجمل هنا وما سيأتي، ولم يذكر شروط البيع، أنا أذكرها إجمالا وقد سبق أن ذكرناها في كتاب العمدة. شروط البيع كما يقول العلماء 6 أو 7 على حسب التفصيل. أولا لابد أن يكون المتعاقدان جائزي التصرف، أن يكون كل من البائع والمشتري يجوز تصرفه، يجوز تصرفه. ومن هو يجوز تصرفه؟ البالغ العاقل الرشيد، البالغ العاقل الرشيد. أتى طفل أبو 7 سنوات قال والله يلا بعتك العمارة مالت هذا الذي لي ورثت عن والدي بمثل دينار، يصح البيع ولا ما يصح؟ لأنه لا يجوز تصرفه بهذا، لا يجوز تصرفه بهذا. أتى المجنون وباعك سيارة، باعك غنم، ما يصح لأنه غير جائز التصرف. رجل بالغ عاقل لكن محجور عليه لأنه سفيه، فالحاكم حجر عليه، القاضي حكم عليه بالحجر، باع شيئا من ملكه، يصح البيع ولا ما يصح؟ قلنا بالغ عاقل لكن غير جائز التصرف لأنه غير رشيد. إذن لابد أن يكون البائع والمشتري كلاهما إيش؟ جائز التصرف. أما إذا كان أحدهما لا يجوز تصرفه كالمجنون أو الصغير أو الذي ليس برشيد قد حجر عليه الحاكم فلا يصح البيع، بيع باطل ما يصح. ولا والشرط الثاني يكون عن تراض، كما قال من فإنما بيعه إيش؟ عن تراض، وقال لا يحل مال من المسلم لبطيب نفس منه إلا عن تراض. يأتي إنسان قوي قال رجل بعني سيارتك، قال ما بيع، قال بعني وإلا أوجعتك ضربا، قال خلاص بعتك، يصح البيع ولا ما يصح؟ ما يصح. أتى إنسان يعني فيه حياء وتعرف أنه إيش يعني غاية في الحياة، فتدخل ناقتك هذه أبي أشتريها منك، وهو يستحي يقول لا، فباعها حياء، ما يصح البيع، ما يصح البيع. لماذا؟ لأنه لم يبيع عن اختيار وإنه باعها إيش حياء، فقد يبيع الإنسان خوفا أو حياء، أو قد يبيع الإنسان لأنه يريد مصلحة أخرى، إلا منعك البيع ما أعطيته، مثل ما يفعلون اليوم يرضون بعض النواب وغيرهم حتى إيش كم على تنازلنا خلاص بعتك هذا أعطيتك هذا، بس خل الموضوع الثاني هذا البيع ما يصح، باطل هذا، لأنه كالملجأ إليه. إنسان أتاك قال لك والله بعني ناقتك، إن ما بعت ناقتك منعك حقك، لك حق آخر قد يمنعك إياه، فما تفعل؟ تقول فأبشر ساعة مباركة يلا بعتك، وأنت كاره لا تريد لكن تخشى أن منعت هذا إيش أن يمنعك حقك، فهذا كالملجأ والمكره، فلا يصح به إلا عن تراض، أن يكون كل طرفين راض. أو يقول الزوج الزوجة بعين الأرض التي إيش ورثتيها عن والدتك، وهي تخاف إن لم تبعه طلقها، قالت أبشر يا فلان لك الأرض بعتها لك، وهي كارهة لا تريد لكن تخاف إن منعت فطلقها وعدها، يصح البيع ما يصح؟ البيع باطل ولا يجوز له الانتفاع به وهو محرم عليه، وإلا تكون هي غير آثمة طبعا لأنها يمكن أن توصل، لكن الشاهد لابد أن يكون البيع تراض، ولابد أن يكون الثمن والمثمن مالين له مالية في الشرع. فلا يصح بيع صاع من الحنطة بخنزير، أو أن يبيع إيش كلبا ب100 دينار، المئة دينار مباحة له وما لها مالية، لكن الكلب ليس له مالية في الشرع وإنجاز انتفاع به، أو يشتري إيش خنزيرا أو خمرا ما يصح. لماذا؟ لأن أحد العوضين ليس له مالية في الشرع، فلا بد أن يكون الثمن والمثمن مالية لهما قيمة في الشرع، قيمة شرعية معتبرة. الرابع أن يكون الثمن والمثمن معلومين، كان قامت يلا يضع يد على ساعة قامت يلا ساعة ما يجوز البيع لأنه مجهول، أو قال بعتك ما في بيتي من أثاث وأنت لم ترى أثاثا، يصح البيع ما يصح؟ ها؟ مجهول ما يصح. قال بعتك ما تحمل ناقتي ما يصح، إنه مجهول. فلا بد أن يكون الثمر مثبتا. قال بعني سيارتك، قال بكم؟ قال بعني بس بمبلغ من المال بس، قال بعني بس، قال بعتك ما يصح البيع حتى نعلم ايش الثمر مثبتا. فلا بد أن يكون معلومين، فإن كان أحدهما مجهولا ها فإنه لا يصح البيع. كذلك لا بد أن يكون البيع من مالك أو مأذون له فيه، أن يملك. أبيعك سيارة فتملكها وتدفع لي مالك تملكه، أو مأذون، مأذون له فيه مثل وكيل، قل وكلت فلانا في بيع سيارتي فيذهب الوكيل بإذن مني فيبيع. لكن لو أتى إنسان قال تشتري سيارة جاري وجاره لم يوكله ولا يملكه، قال نعم بعتك هذه عبد ناقة قبلت، يصح البيع ما يصح؟ لأنه لا يملك وليس مأذونا له فيه. إذن لابد أن يكون البائع والمشتري، إما البائع يكون مالك أو مأذون له فيه. الأمر السادس أن يكون المبيع مغدورا على تسليمه. رجل ضاع صقره، ضاع، قال تشتري صقر اللي ضاع كم؟ قال والله صقري يسوى 5000، أنا أبيعك فيها عشان خاطرك 200 دينار، وهو لا يقطع على تسليمه، لا يقطع على تسليمه، إما أنه لا يعلم أين مكانه أو قد يعجز عن تسليمه. قال تشتري مني هامور في البحر؟ أنا اشتري مني وأنا أجيب لك هامور، اشتره مني هامور بكذا وكذا، ما يصح، لأنه إيش؟ قد يعجز عن تسليمه. فلا بد أن يكون البيع قاعدون على تسليمه. رجل ضاعت ناقته هل يجوز أن يبيعها وهي ضائعة؟ أو شرد عبده، ما يصح، لأنه لا يقدر على تسليمه. أو باع يبيع الطائر في الهواء، كل ذلك قد يحصل وقد لا يحصل، هذا غرض لا يجوز. فلا بد أن يكون إيش؟ قادر على تسليم المبيع، ولا لم يصح البيع. والبيع على الصحيح لا يشترط له صيغة، لا يشترط له صيغة، بل البيع يصح حتى المعاطاة. تذهب الدكان تعلم أن هذا الشراب قيمة 100 فلس، تأخذ الشراب تضع 100 فلس تمشي، ولا تتكلم بكلمة، يصح. هل يشترط فيه بعتك واشتريت؟ ما يصح، ما يشترط، وإنما يصح حتى المعاطاة، وما أطلقه الشارع ولم يقيد، فالأصح يجوز بما تعرف عليه الناس. قال الشيخ رحمه الله، قال الله جل ذكره أحل الله البيع وحرم الربا، فهذا فيه أحل الله جل البيع وتحريم الربا. قال الشيخ، فكان على ظهر قولي وأحل الله البيع أن كل بيع جائز، فلما قال وحرم الربا دل على أن من البيوع ما يجوز وما لا يجوز. هذا بناء بناه الشيخ على أن الربا من البيوع، أي أحل الله البيع كله باستثناء الربا. هذا على قول بين أن الربا أحد البيوع لكنه بيع محرم. وأما من قال بأن البيع بأن الربا ليس بيعا أصلا، بل أحل الله البيع على عمومه، والربا أمر آخر ليس بيعا في الشرع، لكن الشيخ أخذها من باب المعنى اللغوي، لأن قد يكون هناك بيع لغة، لأن البيع لغة المعاوضة، لكن لا يكون بيعا شرعيا. بيع الخنزير بالدنانير وإن كان لغة البيع، لكن ليه هل هو بيع شرعي؟ ليس بيع شرعي. فهذا من هذا وجه ذكر الشيخ رحمه الله هذا. فحرم الربا، الربا معاوضة، 1000 دينار ترجع لي 1200، أبيعك ذهب بذهب متفاضل، أو ذهب بذهب مع التأجيل كما سيأتي التفصيل. قال دل على أن البيع ما يجوز وما لا يجوز. والأصل في البيع الحل، وأنه لا يحرم بيع إلا بدليل، لأن الأصل في المعاملات هو الحل. ولذلك إذا لم نجد دليل على تحريم بيع من البيوع فالأصل فيه إيش؟ الحل. هل نحتاج إلى دليل خاص يقول هذا البيع حلال؟ لا، الأصل البيوع الحل، وما يحرم منه شيء لا بدليل. قال الشيخ رحمه الله، فمما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، هذا أحد البيوع المحرم، بيع الغرر، وهو أحد البيوع المحرمة، تعود إلى 3 أمور. البيوع المحرمة لا يحرم بيع إلا إذا إلا أن يكون أحد 3 أمور: بيع الغرر والتغرير والربا. كل البيوع تجد ما في ذي محرم إلا لأنه ربا أو لأنه غرر أو لأن فيه غش وتغرير بالناس. ما في بيع محرم من البيوع المحرم التي نصت جاءت في السنة إلا وتجدها تعود إلى هذه الأمور الثلاثة. فأصل ذلك أول ذلك غرر. قال فمما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. ما هو الغرر؟ الغرر هو الخطر، يعني البيع الذي فيه خطر، وذاك هذا البيع غير مستقر، ما تدري هل يقول لا إيش البيع يعني سيتحصل كل بائع الباع المشتري على ما يريد ولا لا، فهو بيع قائم على الخطر. أصل غرر الخطر. وغرر ثلاثة أنواع، بيع غرر ثلاثة أنواع. بيع المعدوم، بيع المعدوم، قال أنا أبيعك ما تحمل ناقة، إن شاء الله الحمل القادم للناقة بعتكه بمئة دينار. الناقة مو حامل الآن، المبيع معدوم ولا موجود؟ معلوم غرر. هذا قد تأتي وقد لا تأتي، قد يأتي على الصفة الممدوحة المرادة وقد لا تأتي على صفة أخرى، فهذا بيع معدوم. بيع المعدوم هذا غرر، غرر مخاطرة. والنوع الثاني بيع المجهول والجهالة، إما أن تكون في عين الشيء أو في صفته أو في قدره. في عين الشيء أقول لك أبيعك ما في المخبأ، ما في جيبي، تشتريه 100 دينار وانت لا تدري ما في الجيب، هو ذهب، هو فلوس، هو حشرة، هو تمرة، ما تدري. فالآن المبيع معلوم ولا مجهول؟ مجهول ايش؟ قدره ولا عينه؟ عينه ما ندري ايش هذا، ما ندري ايش هذا، مجهول عين. وقد يكون مجهول الصفة. قال لك بعتك سيارتي ب1000، قال قبلت. طيب السيارة فيها لاند كروزر، روز رايز، مرسيدس، وانيت شنو؟ هذا غرض. الآن عرفت أنه سيارة، عرفت أنها المبيع سيارة، لكن ما هي صفتها؟ أو قال بعته كيش سيارة مرسيدس، طيب موديل كم وشنو حجمها وشنو لونها وإيش مواصفاتها؟ مجهول، ما ينصح البيع، يعني مجهول الصفة أو مجهول القدر. قال بعتك غنم بكم؟ 1000 دينار. كم الغنم؟ 3 10 100 1000. عرفت، أنا أعرف غنمك إيش وصمه وإيش نوعه، لكن كم عددهم ما أعرف، فهذا مجهول. إذن بيع النوع الثاني بيع المجهول، المجهول ما يكون مجهول العين أو الصفة أو القدر. والنوع الثالث أنواع الغرض بيع غير مقدور على تسليمه. رجل كما ذكرنا باع صقره أو ناقته فباعها، وهو لا يدري هل يستطيع أن يجد الناقة أو يجد العبد الشارد أو الصقر الضائع، ما يدري. فهنا قد يتحصل عليه وقد لا يتحصل، هذا لا يجوز لأنه غرر مخاطرة، تدفع الشيء ولا تحصل، ولا بد أن تستغرق المعلومين مقدور على تسليمها. فهذا هو النوع الأول، وبيع إيش الغرر. الغرر قلنا الخطر، لكن خطر عموما الخطر خطران، الخطر خطران، خطر مباح شرعا وخطر يمنع من البيع ولا يجوز. أما الخطر المباح شرعا فهو خطر التجارة. التاجر يشتري السلعة، ما الذي يريد؟ يريد إيش؟ أن يبيعها ليربح فيها فيتوكل على الله. لكن هل الربح مضمون ولا غير مضمون؟ غير مضمون، قد يشتريها ولا قد يشتريها ليبيعها ولا يشتريها، وقد يوجد سوق ما هو أرخص منها فقد يخسر فيها. فهنا اشترى شيء ليبيعه بربح لكن ولا يضمن الربح. لكن هل هذا الخطر ممنوع شرعا ولا هذا الذي باح الشرع؟ هذا شباح الشرع، هذا الذي باح الشرع، خطر التجارة، فهذا لا بد له منه في التجار. ولكن ليس كل تاجر يربح، لو كان كل تاجر يربح كل الناس تجار. فلكن هذا الخطر أن يشتري الشيء اللي بيعه يسمى خطر تجار، هذا مباح شرعا، هذا لا بد منه للتجار. فالتاجر يشتري الشيء ليبيعه بربح، لكن قد يربح ولا يربح، والمسألة متوقفة على تيسير الله تبارك وتعالى. أما الخطر الثاني فهو الميسر، القمار اللي ذكرناها، وهو الخطر يتضمن أكل أموال الناس بالباطل، فهذا هو الذي حرمه الله جل وعلا ورسوله. هذا الذي حرمه الله ورسوله في البيع المعدوم والمجهول، بيع الملامسة وبيع ما في بطن الناقة، هذا خطر. تبيع المجهول ما تدري ايش صفته، خاطر انت. فهذا داخل في الميسر، داخل في ايش؟ في الميسر، نوع من الميسر، نوع من القمار. بعتك ما في ايش؟ ما في جيبي، هذا قد يكون في جيبك، هذا قمار. هذا انا ايش في جيبك؟ جيبك يسوى الثمن اللي اعطيتك ولا ما يسوى؟ فنوع من القمار. بعتك ايش؟ الناقة الشاردة، والله ناقة شاردة سعرها 5000، ابيعك 100 دينار. والله فرصة سعيدة، ما خسر. لا، هذا قمار، مخاطر، مخاطر. فهذا هذا الميسر الذي حرمه الله تبارك وتعالى. واما خطر التجارة الذي لا بد منه التجارة فهذا ما اباحه الله. ثم اسال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصى. هذا الحديث يدل على النهي عن بيع الغرر، وقد بينا ما معنى بيع الغرر، وبيع الغرر امثله كثيره. وعن بيع الحصى، بيع الحصى نوع من انواع بيع الغرر، وله انواع. بيع الحصى ياتي انسان يقول: بعتك ما تصل إيش حصاتك من هذه الأرض بمئة ألف. رجل عنده أرض كبيرة، قال: وين تصل حصاتك بمئة ألف؟ قد تصل حصاتك على بعد 10 أمتار، وقد تصل على بعد كم؟ 50 متر، قد تصل 100 متر. غرر ولا مغرر؟ فهذا لا يجوز. أو من أنواع بيع الحصاء أن يكون عنده أبواب. قال: أرب الحصاء، بعتك ما تقع الحصاة علي بمئة دينار. قد تقع على ما يسوى 5 دنانير، قد تقع على ما يسوى 1000 دينار. هذا نوع من انواع الغرر، هذا نوع من انواع ايش؟ الغرر. فالشاهد بيع الحصى انواع من هذا، وقد يكون هناك نوع ثالث ورابع، لكن كل وهذا من الغرر. وقد ذكرنا بان الشروط من شو معنى كل بيع، والمثل والمثمن ايش؟ معلومين، ما في جهاله. متى وجد الجهاله والغرر حرم البيع. قال الشيخ رحمه الله: ونهي عن بيع الغرر كلام مجمل يدخل في ابواب البيع، لان البيع غرر اصل احد الاصول التي يرجع إليها تحريم بعض البيوع أنها غرر. قال: يدخل في أبواب البيوع فمن الغرر. أنا أذكر شيء أمثلة على الغرر التي الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، النهي عن بيع حبل الحبلة، أي بيع ما في بطون الناقة. قد تكون ناقة نفيسة، نفيسة، فقال: أنا أبيعك ما تحمله الناقة، البطن الأول لك ب1000 دينار، والبطن الثاني لك، والثالث لفلان، وقال اشتريه. باع البطون وهي لم تحمل، باع البطون وهي لم تحمل. ومثله اليوم ما يحصل بيع الحمام، قال: كبيع البيضة، هذه حمامة والله كما يقول تقلب قلابة زينة سعرها غالي، البيضة بيع كمية دينار، ما يجوز. الحمل قد تفسد ولا تفسد، قد تكون ميش من صفات أمها، وقد تكون أفسد من أمها. عفوا هل كلمة لا يجوز معناها حرام؟ لا يجوز معناها حرام، البيع باطل. يعني معناها البيع باطل، يعني إنسان قال: والله بعتك، يعني حرام ولا حرام؟ يعني كله حرام باطل، إذا قلنا حرام معناته البيع باطل، فاسد، البيع فاسد. فالشاهد اليوم يبيع مثلا الحمام، اليوم يبيع البيض، لا يجوز، هذا غرر، حتى السؤال نفسه. أو مثله يأتي نشاة غالية، قال: والله بيعك البطن الأول لك والبطن الثاني لك، هذا بيع باطل محرم، والبيع فاسد، ويجب ان يرجع الثمن الى صاحبه. قال: ومنه النهي عن بيع المضامين والمناقيح ايضا، كما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والمناقيح، حديث في ضعف. قال: المناقيح بيع الاجنه في بطون النوق. الان بيع الجنين، الناقه حامل، قد يبيع ما ستحمل الناقه المعدوم، وقد يبيع شيئا موجود حالي، لكن ما ندري هل هو سيخرج على اي صفه. قال: هذه الناقه حامل، بعتك ما في بطنها. ومثله بيع البيضة داخل في هذا، هذا بيع ايش؟ الملاقيح، بيع ما في بطن النوق، وما في بطن الشاة، ما في بطن البقرة، لا يجوز، يعني لا يعلم صفته. وبيع المضامين ما في أصلاب الفحول، قال: هذا فحل طيب مشهور، أنا أبيعك ايش؟ ما في صلبه. قال: والله يقرع الناقة، كل هذه 50 دينار، 100 دينار، ما يجوز. نهى عن عسل الفحل، نهى عن عسل الفحل، ما نهى عسل الفحل، ماء الفحل، وهذا فيه دناءة أيضا. والأصل أن الإنسان عنده فحل يتركه لمن أراده، إن أراد يعطيه هكذا من غير مال. أما من يقول: لا والله أنا ينزل على ناقتك ب100 دينار، ب50 دينار، وهذا التيس ينزل على الغنم بكذا وكذا، لا يجوز. لأن هذا البيع يشبه المضامين، ما في أصلاب الفحول. وهذا قد يوضع الجسم قد يوضع قد يلقى القوة قد لا تلقى وقد يكون عصفة اللي يراد وقد لا تفع عصفة التي يراد التي تراد. قال منه نهي عن بيع ملامسة ومنابدة كما صاع النبي صلى الله عليه وسلم البخاري نهى عن بيع ملامسة والمنابدة. قال ملامسة أن يمس الرجل الثوب بيده ولا ينشره ولا يقلبه فإذا مس وجه البيع. قال الرجل عنده ثواب خاف قال بعتك ما تمس يدك بمئة دينار تمس لا تقرب ولا شيء بس أي واحد تمس مئة دينار قد يكون طيب قد يكون طيب الصوف أنواع أشكال واليوم الخام في خام مثل ثلاثة دينار وأربعين وخمسين وفي خام مثل دينار مسلمة أو أن يضع يده في أشياء قد تكون ثمينة ورخيصة قال اللي تمس يدك أنت حظك عاد بمئة دينار قد تمس شيء غالي وقد تمس شيء رخيص هذا داخل بيع الملامسة وهو نوع من الغرض. وبيع المنابذة منابذة يقول متى ما نبذ لك الثوب وجب البيع كما قال الشيخ أو أن ينبذ الشيء يقول أنبذ مثل بيع الحصى داخل بيع الحصى ما وقع عليه الحصى تم البيع أو قال أنا سأخذ من هذه الثواب اللي يقع يدي عليه وارمي عليك تم البيع هذا كله داخل بيع غرض. قال ما يدخل في بيع غار بيوع الألبان في ضروع الأنعام وبيع الأصواف على ظهورها تأخذ بيع غار أن يبيع اللبن في ضرع قد أن يحبه ويبيع الصوف وهو على الظهر وسدل واصل ذلك حديث مثل لا يباع لبن في ضرع ولا صوف على ظهر نهى أن يباع اللبن في الضرع وأن يباع الصوف وهو على الظهر. وفي حديث آخر نهى عن شراء ما في ظهور الأنعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها ما في ضروعها. والأرجح الصحيح أن بيع ما في الضروع والصوف الأرجح الصحيح أنه يجوز بقيد أن يأخذه بالحال يعني يأتي إلى خروف مثلا ويقول اشتريت ما على ظهري الآن ويجزه الآن الآن مرئي ومعلوم وغير معلوم مرئي ومعلوم خلاص فهذه الصورة جائزة. أو يرى ضرع الناقة فيقول اشتريت ما في ضرعها هو يرى كميته معروف ويعرف صورة الناقة. أما الذي جاء فيه النهي فهو أن يشتريه من غير ما يأخذه بالحال قال اشتريت ما على هذه على ما هذا خروف من الصوف مثلا أو على ما هذه الشاة من الشعر ثم يتركوه فهنا في الغرض أو يشتري ما في الضرع ثم يتركه قد يزيد وقد يقل. أما أن يأخذه في الحال كان يقطع الصوف في الحال أو يحلب الناقة في الحال فالأظهر الله أعلم أنه لا بأس فيه كما ذاك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم لأن هنا إيش صوت غرض منتفيه. قال من ذلك نهي عن بيع السنين. بيع السنين أن يبيع المحاصيل رجل عنده مزرعة من نخيل قال أبيعك محصول السنة القادمة بمئة ألف دينار ومحصول السنة التي بعدها لفلان بخمسين ألف دينار فيبيع المحاصيل قبل أيش قبل وجودها داخل بيع معدوم. والمراد بيع السنين هنا بيع محصول مزرعة معينة ليس مصروف الذمة. فرق أن تأتي لشخص تقول أشتري منك تمرا وصفه كذا سكري حجمه كذا صفاته كذا في الوقت الفلاني كذا موصوف أنت تأتي به من مزرعتك مزرعة غيرك أنا وصفت لك تمر معين هذا بيع السلم سلمك سيأتي هذا بيع شيء موصوف أنت وصفته وحددته يأتي به من مزرعة غيرك لكن نهى عن بيع السنين بيع مزرعة معينة هذه قد إيش قد تثمر ولا تثمر قد تصيبها آفة ولا تثمر والبيع معلق بها. أما لو بعتك أنا تمر ضدك الله أنا بيعك الآن تمر سكري بهذه الوصف لو تلف محصول القصيم مثلا ممكن أتي فيه إيش من الحسى من الخارج من أي مكان لأن أنت وصفت لي وصف أنا أتيك بهذا الوصف. لكن لو ضدك بعتك إيش ما في مزرعة ما ستحصل مزرعة من التمر هذه المزرعة لو حصل لها آفة ماذا حصل بها بها غلط لأن الآفة تعرض لهذه بخلاف إيش منطقة كبيرة. فالشاهد أن بيع السنين مراد به بيع المعين محصول زرع أو شجر معين. قال من ذلك نهي عن بيع ما لا يملكه المرء وهو بيع ما في ملك غيره لحديث من سنة ميشن لا تبع ما ليس عندك ونهى من سنة عن ربح ما لم يضمن قال لا تبع ما ليس عندك وقول الشيخ بذلك أن يبيع ما لا يملك المرء وهو بيع ما في ملك غيره، أي أن المراد بالبيع هنا البيع الأعيان التي في ملك الغير. الشيخ هكذا قيدها، قال هو بيع ما في ملك غيره. مثل ما قلنا يأتي إنسان يبيع سيارة جاره، سيارة صديق من غير إذن، قال تشتري سيارة صديق بألف دينار؟ قال نعم، خلاص أعطني ولا أجيبها. وقد باع شيء يملكه لا يملكه، لا يملك، لأن قد عين السيارة، عين السيارة وليس موصوفا. فيقول الشيخ أن المراد بقوله بأنها بيع ما لا يملك، المراد بلك بيع الأعيان. أما بيع ما في الذمة، قال بعتك سيارة مرسيدس موديلها كذا، وصفها كذا، لونها كذا كذا، بخمسة ألف قبل، خلاص وصفها، يأتي بها على الوصف، يأتي بها على الوصف. أما قال بعتك مرسيدس فلان، سيارة فلان، هنا بيع معلق بها وهو لا يملكه. فظاهر كلام الشيخ أن النهي عن بيع ما لا يملك المراد به الأعيان مملوكة محددة التي تعلق البيع بها. أما بيع شيء موصوف وصف في الذمة فهذا لا يدخل فيه، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. واستدلوا على ذلك بحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، أن حكيم بن حزام أتى للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله يأتيني الرجل فيطلب مني البيع ليس عندي، يطلب مني الشيء مو عندي، قال فأبيعه منه ثم أذهب إلى السوق فأبتاعه، فقال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. لكن هذا الحديث أعم من بيع الأعيان، ألا ترون؟ قال يأتي الشيء الرجل، يأتي الرجل فيطلب من البيع ليس عندي فأبيعه منه ثم أذهب إلى السوق. إذن البيع هنا هل وقع على معين ولا وقع على موصوف؟ وقع على موصوف، أذهب إلى السوق أبحث عنه، عن الوصف الذي ذكرنا، ومع ذلك قال له إيش؟ لا تبع ما ليس عندك. ويقال بعض العلماء والقول الثاني أن النهي عن البيع ما لا يملك يعم بيع الأعيان وبيع الموصوف، أي لا فرق بين أن تقول بعتك سيارة فلان ابن فلان لموديلها كذا وهي لم يملكها، وبين أن تقول بعتك سيارة موديلها كذا سنة كذا وصفها كذا بدون أن يقيد، لا فرق. الأولى بيع عين معينة والأخرى بيع موصوف الذمة. قال بعض العلماء قلت أنه لا يجوز مطلقا، سواء كان إيش بيع أعيان التي في ملك الغير لا يملكها البائع أو بيع الموصوف الذمة. واستدلوا عليه بحديث إيش حكيم بن حزام، لأنه قال فأذهب إلى السوق فأشتريه أو فأبتاعه، مع ذلك أن اللي طلب له الشراء وصف له شيء. وهذا مثل الإمام أحمد رحمة الله عليه قال ولا يصح من بيع ما في الذمة، بيع الشيء الذي لا يملك الإنسان لا يصح إلا في السلم. قال والسلم خرج عن القياس، فاستثني من ذلك السلم لوجود الأدلة بس فقط، وما سوى السلم فلا. السلم كما سيأتي ذكره هو أن يشتري الإنسان شيء مصرف الذمة، يأتي الإنسان يقول بعني تمرا خمسة أوسق، وصف التمر سكري، نوع كذا، حجم كذا إلى آخره، خلاص قال تم البيع يعطيه، وفي الموعد بعد سنة اثنين يسلم، هذا بيع السلم. ويقدم الثمن والمبيع مؤخر، المبيع مؤخر والثمن إيش حاضر. فقال الحمد القول أن النهي عن بيع ما لا يملك يعم بيع الأعيان المملوكة للغير محددة وبيع الموصوف بالذمة. طيب بيع السلم، قال بيع السلم خرج عنه، هذا لنص الشرع، إذا رخ أرخص عن الشرع فقط، فيبقى ما عدا، يبقى إيش ما عدا، مثل أنه نصنع عن بيع بطب التمر لكن رخص فيه، فيه إيش في العرض، رجل فقير ما عنده يريد أن يتفكر في الرطب وليس عنده تمر، تأذن يروح من يروح الزمزم، قال هذا أتى فيه رخص الشرع، وأن الأصل أن بيع بطب التمر ما يجوز، رخص في عرائي. كذلك بيع ما في الذمة وبيع ما لا يملك الإنسان سواء كان معينا أو موضوع الذمة لا يجوز إلا ما رخص الشرع وبيع السلم. وهذا مثل ما أحمد رحمة الله عليه. وقال بعض أهل العلم القول الثالث والراجح والصحيح أن المراد بذلك بيع الأعيان المحددة وبيع ما في الذمة مما ليس ملكا له ولا يرفع عن تسليمه، لا يرفع عن تسليمه. أما أن يبيع موصوف الذمة قادر على تسليمه، قادر على تسليمه، كان يكون متواصلا في السوق موجودا بكثرة وهذا متاجر، فيأتي إنسان يشتري منه موصوف الذمة يقول أريد منك خمس سيارات وديرها كذا، وهذا متاجر يشتري من أسواق كثيرة، فهنا يقطع تسليم النبي ولا ما يقدر؟ يقطع تسليم النبي بسهولة. فهذا الصحيح لا يجوز. أما بع ما في الذمة موصوف لكن قد يكون نادرا أو قد يكون إيش؟ قد لا يخشى وجوده. يعني إنسان قال أنا أريد منك أشتري ناقة شكلها كذا لونها كذا عاد ما أعرف أوصافها لكن يصورون لك وصف دقيق ناقة بهذا الشكل. ومنه بيع السلم. ولذلك نقول قول الصحيح أن النهي عن بيع ما لا يملك يشمل الأمر الأول بيع الأعيان ملك الغير يعني بيع معلق بها هذا لا يجوز، وبيع ما في الذمة مما لا يدعو تسليمه. أما ما يدعو تسليمه في الغالب فلا بأس به، ومثل بيع السلم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح، عن الربح في هذا الربح يربح ما لم يضمن، فيربح بشيء لم يضمن منه في ضمانه. وهذا مذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالشاهد أن بيع ما في الذمة انقسم إلى كم نوع؟ إلى نوعين. بيع شيء يدع تسليمه فهذا لا بأس به منه بيع السلم، لأنه قيل هنا هل في غرض ولا في غرض؟ ما في غرض في الغالب، غرض نادر جدا. وبيع ما لا قد يعجز عن تسليمه، قد يوجد وقد لا يوجد، هذا فيه غرض. وهذا هو الراجح والله أعلم. قالوا بيع الغرر بيع العبد الآبق، الآبق الهارب أو الضائع. وقال آبق والشارد، غير الشارد خاص بالمن هرب والآبق بالمن ضاع. فالشاهد يعم هذا وهذا. بيع العبد الآبق كما نهى النسل عن بيع العبد الآبق الذي أبق عن سيده وهرب أو ضاع. لماذا؟ لأنه معجوز أو في موضع تسليمه قد يسلمه، وهذا نوع من نوع بيع غرض. والبعير الشارد أيضا لأنه بيع ما لا يدعى تسليمه، ما لا يدعى تسليمه أو لا يتمكن تسليمه أو قد لا يتمكن تسليمه بيع غرض. وبيع السمك في الآجام، طبعا حديث العبد الآبق نهى مثلا حديث نص نهى عن شراء العبد وهو آبق. قالوا عن بيع السمك في الآجام، الآجام الأصل من الآجام أنها جمع آجم وهي مياه متغيرة، مياه متعكرة متغيرة قد يكون فيها شيء من العدم، لكن ما أدري لماذا قيد هنا بالآجام هنا. لكن الله أعلم يريد الشيخ الآجام أن يبيع السمك في الماء في البحيرات وفي غيرها، ولا أظنه يريد المياه متعكرة. لأن الحديث جاء بالنهي عن قال لا تشتر السمك في الماء فإنه غرر، والراجح أنه موقوف من قول الصحابة لا تشتر السمك في الماء فإنه غرر. لكن إذا كان هذا السمك في البحر قال أشتري منك أو بعتك إيش عشر من سمك الهامور وعشرين من سمك النويبي وخمسمائة من سمك الزبيدي وهو في البحر، قد يحصل لا يحصل لا يجوز هذا. لماذا؟ لأنه قد لا يدرع تسليمه، قد لا يدرع تسليمه، هذا نوع من بيع الغرر. لكن لو سأل عند بحيرة ويربي فيها السمك والسمك يراه وباع السمك في الماء يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز. لماذا؟ لأنه قادر على تسليمه، قادر على تسليمه. فنهى فغرة السمك في الماء المربي الماء الذي لا يعجز عن ذكرها البحار والبحيرات الكبيرة وغيرها. أما ما كان مقصورا قادر على تسليمه فلا بأس. قال الشيخ وبيع البصل والثوم والجزر والفجل مغيبة الأرض ومغيبة الأرض، يقول لا يجوز كذلك. الفجل تعرفون الفجل كيف يطلع ما تعرفون؟ ها؟ تعرف الفجل كيف يطلع غالب؟ شفت الفجل ما شفت؟ ها؟ والبطاط والثوم والجزر كل هذا في الأرض مغيب في الأرض مدفون مو فوق الأرض مو نفس الطماطم مثلا. فيقول الشيخ هذه الأشياء المدفونة في الأرض لا يجوز بيعها. لماذا؟ لأنه مجسد في الغرر، لأن المقصود منه هل ما ظهر منه ولا ما بطن؟ الفجر أنت تريد هذا الأرض الأفضل ما تريد الفجر نفسه، الفجر في الأرض طيب وما ظهر منه أفضل. قال المقصود منه ما بطن وهذا غير لا يرى، كيف يبيع؟ كيف يبيع الفجر وفي الأرض ما ترى؟ قال هذا نوع من بيع الغرر، وذلك لا يجوز لأنه غرر. وقال بعض العلماء بل إنه يصح بيع هذه الأشياء المطعومة كالفجل والثوم والجزر وغيره كي تكون مدفونة في الأرض يصح. قال وأهل الخبرة بهذا يستدلون بما ظاهر على ما على ما على ما بطن، يعني يستدلون بالظاهر على ما الباطن ويعلمون هذا لا تخفى عليهم صفته، وقد يخرجون بعض العينات فيعرفون إيش صفة الباقي. فالشاهد أنه أن الصحيح أنه يصح البيع. ويستدل بما ظهر من ورقهم أو أن يؤخذ منه نموذج وأهل الفجرة يعرفون هذا يستدلون وذهب بعنه في الأرض وهم يعرفون يستدل ونوعا وهل أصابته آفة لم تصبه آفة هذا معروف عندهم وهذا هو الراجح الصحيح لكن فإنه ليس من نوع من الغرر لأنه إيش تعلم خبرته بخبرة أهل الخبرة وهذا مثل الإمام مالك ورواية الإمام أحمد أخرج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وليس كل غرر سبب التحريم طلع حقولنا نعم الغرر منه ما هو معفو عنه وهو ما كان يخيرا أو لا يمكن إخراج منه أنت بعت بيت كامل أنت تعرف الأساسات وما تعرف الأساسات أنت ما يستطيع حتى يكشف عن أساس وانظر أساس جانب ولا مجانب ما في بطن الطوفة هذه من التمديدات وغيرها لكن في الغالب يسبب بما ظهر على إيش مثبتة هنا ينسير فإذا كان غرر يسيرا أو لا يمكن الاحتراز منه هذا ما عين من صحة البين وإنما غرر ممنوع منه شرعا ما كان كثيرا أو كان يمكن الاحتراز منه ولذلك من منع من بيع الفجل في الأرض لأنه غرر أصعينها غرر يسير أو لا يمكن الاحتراز منه لأنه إذا أخذ الفجل قد يفسد بسرعة فيترك في الأرض ويباع وفي الأرض يأخذ النموذج منه وغير ذلك وذاك الصحيح كما قال القيم ليس كل غرر سبب للتحريم بل غرر إذا كان يسيرا أو لا يمكن الاحتراز منه ولم يمكن لم يكن مانعا من صحة البيع لم يكن مانعا من صحة البيع قال الشيخ وبيع قصير جزات القصير يراد به الزر كان لم يكبر فيباع جزات الصحيح أن الشيء قبل يكبر مثل التذن وغيره والأرز والحنطة لا يجوز بيعها حتى إيش حتى ايش؟ حتى يكمل نماؤها او حتى يبدا نموها نهى النهي عن بيع الثمار حتى يبدا ايش؟ صلاحها فلا يباع ايش؟ الحب والورق لكن هل يجوز بيعه وجذه في الحال قبل بدو صلاحه؟ الصحيح يجوز لان ليس هناك غرض وقلت انا بيعني هذا المحصول من الزرع انا ما اريد الحنطه اريد هذا القصيل هذا جزه انا ليس هناك غرض لانه قد راه واخذه على خبرته راه أما لو اشتراه قبل أن يبدو صلاحه فهو لا يجوز لأنه قد يصرف وقد تعتريه الآفة أما أن يبيعه بشرط قطع الحال فلا بأس وهذا هو الراجح الصحيح لكن قد يريد الشيخ رحمه الله بيع القصير جزاء أي الجزة الأولى والثانية مثال ذلك الآن الجرجير وغيره إيش يجز مثل الحنطة وغيره الحنطة قد يشاب لكن الجرجير وغيره من هذه القدرات تجز ويخرج مكانه وتجز فمراد الشيخ قد يكون مراد الشيخ رحمه الله بيع قصير جزات أي أنك الجزة الظاهرة لا بس بيعها على الفرق إيش أن تقص في الحال تشتري الآن هذه الجرجير قصة يعني تتركها حتى يكبر تبيعها لكن لو أتنسى قال بيع الجزة الأولى لك والجزة الثانية لفلان والثالثة لفلان هنا يصبح بيع إيش المعدوم فكان الشيخ رحمه الله يريد من المراد ذلك إيش الجزة الثانية والثالثة أما الجزة المالية فالصحيح لا بأس بها بشرط إيش قطعها في الحال قطعها في الحال قال الشيخ رحمه الله وبيع تراب الصاغة والمعادن تراب الصاغة والمعادن تعرفون أنت الذهب منين يخرج هل الإنسان راح يفتح البحر ويأخذ مناجم يجيب ذهب صافي ما شاء الله لا الذهب يكون مستقر معادن كثيرة ويأتي تراب وحجارة فيها يرسلها تعرض على النار وتفصل السبائك بحسب درجة الصغار وغيرها فيأتي الإنسان يبيعك التراب فيه معادن وفيه ذهب أنت ما تكمل من الذهب قد إيش بعد ما تصل قد تحصل على 100 جرام وقد تحصل على كيلو وقد تحصل على كيلو فالآن هل البيع هذا معلوم ولا مجهول؟ مجهول لا يجوز لو أتى الصاغ قال لبيعك هذا التراب هذا اللي فيه معادن أنت حظك عاد هنا لا يجوز كم من باع المحار بنيت اخذ اللؤلؤ قال والله جمع محار كثير قال بعت قد تخرب جدانه وتخرب اللؤلؤ وقطع ما تخرب اللؤلؤ فقال بعتك على هذا مو للاكل لانه يؤكل ولا ما يؤكل اكلت محار ما اكلت ترى قيد بجربه فالشاهد اما لو اشترى بيع على المحار لاجل اللؤلؤ فلا يجوز لانه هو ايش غرر ومثل تراب الصاغه قد يحصل قد لا يحصل قال وبيع ما تنبت شجر التين والخربز. يقول تعالى خربز البطيخ. يقول بيع ما تنبت شجر التين والخربز. ايش التين والخربز؟ لماذا خص التين والخربز والقثة بطن بعد بطن؟ لان هذه ايش؟ بطن بعد بطن. يعني ينتهي انت تقص الرق الان لا ترى رقم الثاني يقص البطيخ طعم البطيخ وانا مجرد ونس. مثلا عنب تجلده خلاص، العنب خلاص اذا استوى والتفاح خلاص قلت انتهى الموضوع محصول خلاص خلاص هذه قد يحصل وقد يكون مرتين. لكن بعض الثمار تجلسها غزي بعض الثمار تقطفها تدخل مكانها اخرى. فيقول شيخ نهى عن بيع ما تلبس مجر التين والخربز البطيخ والغثاء بطن بعد بطن خيار وغيره بطن بعد بطن. اما البطن الظاهر تشتري البطيخ الان وهو ظاهر مرمي هذا لا سليم. لكن يقول لك لا انا بيعك ايش بعد ذلك بطن الثاني بطن الثالث ما ادري البطن الثالث كيف سياخذ وصلته مثل صوره الاول ولا غيره. فهنا يدخل في بيع المعدوم فهو نوع من بيع غرر لانه معدوم باع ايش معدوم بخلاف المدي. قال وما في معنى ذلك اي من هذا البيوع انك تقول اما بيع معدوم او بيع مجهول الصفه او مجهول القدر او مجهول العين او بيع ما لا يقدر على تسليمه او ما شابه ذلك. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقرا في القلوب شوي أو نؤجل. أنا أقول نؤجل نؤجل بيوع بعد ما نقطع شوط لأن بعض الأحاديث مختلطة هنا وهنا. طيب في أسئلة؟ والأسبوع القادم ليس هناك توقف أسبوع مقبل إن شاء الله للسفر لكن مو أكيد الباس مسافرها ما أدري مطاراتها موقفة احتمال يلغى هذا الشاهد. الأصل ما فيه إلا أن تكتب رسالة إن شاء الله أن فيه درس. نعم إيه نعم جزاك الله خير. ذكرنا مسألة كلام ابن عباس في المريض إذا مات من مرضه وقد فاته بعض إيش رمضان أي أفطر لمرضه واستمر به العذر إلى أن مات. نعم أقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. فقد ورد عن عباس رضي الله عنهما في مسألة المريض إذا أفطر من رمضان ثم مات ولم يقدم عليه جاء عنه الإطعام عنه وذلك فيما رواه أبو داود في سننه عن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. وقد رواه عبد الرزاق المصنف بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل مات وعليه رمضان وعليه نذر صيام شهر آخر قال يطعم عنه 60 مسكينا. هذه الآثار عنه رضي الله عنه تدل على أن من أفطر في رمضان بمرض ولم يقضي ما عليه من الصيام أنه يطعم عنه. ولم أجد في الآثار الواردة عنه في هذا الباب غير الإطعام بل قد جاء ما يوافقه من قضاء الصحابة. فقد روى الترمذي حسان بن عمر رضي الله عنهما قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. وروى الطحاوي عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها إن أمي توفيت عليها رمضان أيصلح ما نقضي عنها؟ فقالت لا ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم مسكينا خير من صيامك عنها. ولعل هذه الآثار محمولة على من تمكن من القضاء ولم يقضي. أما من لم يتمكن من القضاء مثل المريض يفطر في رمضان ويموت في مرضه فلا شيء عليه وذلك لأنه لم يتمكن مما أوجبه الله عليه. ويدل على هذا ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس أنه قال في الرجل المريض في رمضان فلا يزال مريضا حتى يموت قال ليس عليه شيء فإن صح فلم يصم حتى مات أطعم عنه كل يوم نصف صاع من حنطة. وبين هذا ابن المنذر في الإشراف حيث قال باب المريض يفطر ثم يموت قبل أن يبرأ قال واختلف في المريض يفطر ثم يموت في علته فكان ابن عباس والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن سيرين وشعبي وزهري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي يقولون لا شيء عليه. ثم قال رحمه الله: باب من عليه صوم في رمضان فمات قبل أن يقضيه. قال: واختلفوا في من عليه صوم من شهر رمضان فمات قبل أن يقضيه، فكان ابن عمر وابن عباس وعائشة والحسن البصري والزهري يقولون: لا يصام عنه ولكن يطعم عنه كل يوم مسكينا. والله أعلم. نعم، جزاك الله خير. إذا خلاص الكلام، على من أفطر في رمضان لمرض إن تمكن من القضاء ولم يقضي فإنه يطعم عنه إن مات، ومن استمر به المرض ولم يتمكن القضاء حتى مات من مرضه فإنه لا شيء عليه، لا يطعم عنه ولا يصام عنه. جزاك الله خير. نعم، أسئلة؟ نعم، نفس الشيء، نفس الشيء. هذا بيع الحمل وذاك بيع حبل الحبلة. لا، ما كل محرم، كل محرم، الحمل وما ستحمل. هذا بيع حبل الحبلة وهذا بيع المضامين. شيخ ما بيبيع المناقيح. ما بيبيع الحمل فيها. يقولك الناقة من بيع من حملها. إيه ما في بأس، وأنا سئلت الكلام أن بيع ما لا يصح، البيع المحرم قد يصح تبعا ولا يصح استغلالا. لا يصح بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لكن يجوز لك أن تبيع الشجرة مع الثمار قبل بدو صلاحها، لأن أصبح بيع الثمار هنا أصبح تبع الشجرة. تبع، أما لو بعت الاستغلال فلا يجوز. فلو باع الناقة وهي حامل والحمل تبع لها فلا بأس، وإن حتى لو زاد سعره، لأن البيع أتى تبع، وقاعدة تقول أنه يصح تبع ما لا يصح استقلالا. نعم. كيف يبيع أخو جارك لك السلم؟ قد يحصل قد يحصل البحر كبير، قد يحصل السمك قد يعصر عليه، ليس كل من خرج الذي يصير السمك يحصل السمك. نعم، قد لا يحصل، لكن لو كان مكان محوط يعلم أن هذا النوع موجود في السمك فيه ويسرع عليه السيدة هنا غير منتبه. أما في البحر ما لا يدخل السمك. ها؟ لا يمكن أن يدخل تحت السلم. باب السلم لا، ها قصدك أن يبيع سمك موصوفا عاما في وقت معين، لكن نظهر والله أعلم أن هذا في أرشاد مؤقت مو أرشاد الحال. سيأتي كلام على السلم، هل يجوز السلم الحال؟ يعني السلم المبيع موجود الآن، أما السلم اللي سيوجد فهذا لا خلاف في جوازه بالنص، لكن الكلام على سلم الإنسان استلم منك تمرا بوصف معين والتمر موجود الآن حالا، سيأتي الخلاف فيه. أنا أقول أجل حتى نأتي باب السلم. نعم، إيمان على الغام قد يكون شيء فيه منفعة، لكن الشرع حرم المنفعة، حرم المنفعة كما قال تبارك وتعالى: يسمى الخير ويفر الميسر، قل فيهما منافع الناس وإثم وقم نفعهما، فيه منافع لكن منافع محرم، ونهى عن تداوي به هذا وقال أنه داء، يعني ما فيه منافع أعظم ما فيه منفعة. حتى إيش شو هو الحديث؟ أن سنها قال لا تعمل ليس عندك، وأطلق لفظاً عاماً، يعني الحديث إما أن نقول بأنه عام يشمل إيش الموصوف في الذمة والمعين، وإما ونقول حينئذ نقول السلم خرج عن القياس، السلم خرج عن القياس كما يقول ويش بعض الفقهاء، يقول السلم خارج عن القياس، ويقول علة هنا موجودة لكن يرتفع حكمها وتخصيص العلة يسمونه، وهذا الشيء باطل، يقول هذا قول باطل، ليس هناك شيء وجد فيه علة تحريم ورفع شرط تحريمه إلا لوجود مانع يمنع منه. فإما أن نقول هذا القول وهذا القول مو صحيح، بل قد دل البيع نوع بيع السلم وبيع موصوف في الذمة كما وجد مجتمون الثمار، قال هذا لا نقول أنه مخصوص على الصحيح، لأن هذه قاعدة الشريعة أن الحكم يجرم على الذي وجود منه وعدم، لا يمكن نقول علة موجودة علة التحريم بذات الموجود غير مانع ومع ذلك الحكم منتفي، هذا ما يسمى بتخصيص العلة خصت هنا، يقول شيخ الإسلام هذا باطل أصلا، وما قال له الفقهاء قول غير صحيح، وقيم رد هذا القول طويلا في إعلام موقعين وبين أنه ليس هناك شيء خصصه بهذا إلا لوجود سبب آخر ما فهمه. فشيخ الإسلام جمع من الأحاديث قال هنا قد وجد بيع ما ليس عنده، ما هو موصوف الذمة وهو مؤجل، وهنا قال ما ليس عنده، فباب الجمع قال يحمل هذا على بيع شيء قد لا يدرى تسليمه، وهذا يحمل على شيء إيش موضوع التسليم في الغالب، هذا باب الجمع بين الحديث، لأنك إذا عملت حديث تركت الآخر أو قلت تخصيص العلة هذا قول باطل. هذا يعني هنا هذا الوجه. طبعا الشيخ سلام له كلام طويل فيها أنا هو بيع الموصوف هنا في السمك إذا كان موضوع تسليمي والرجل تاجر، هذا يأتي ما يسمى بالسلم الحال، هل هذا يدخل بالسلم الحال ولا غير الحال؟ بعض العلماء يمنع من السلم الحال، يقول السلم لا يصح إلا أن يكون المبيع مؤجلا، ما يصح السلم الآن، يعني خلاص بعتك على أن تسلم بعد سنة. أما أن يبيعك مثلا مثل المحصول الآن حال، بعتك تمر كذا كذا وموجود تمر السوق، أنا أعطني وأنا أجيبك إياه، بعض العلماء يمنع منه، لكن سيأتي الكلام عليه. أنا أتفضل السمك في من الآخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.